أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الشباب يسمع أو يقرأ أحكام الطلاق أو معاملة الزوجة ولا يعرف ما تحكم به المحاكم في البلد التي يعيش فيها، ثم يقع في مشاكل قانونية وغيرها ويقع في حرج، فهل من كلمة في هذا الأمر إلى مراعاة أحكام المحاكم ودون إصلاح البلد التي يعيش فيها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا السؤال يتعلق بمراعاة الأنظمة السارية في البلد ومعرفة ما يتعلق بها. وقد تقدم معنا أنه في المسائل الخلافية إذا اختار ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر من أهل العلم والحكمة رأيا من الآراء، فإن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع، ويعمل بهذا القول في هذا البلد. كذلك لو نظم ولي الأمر الأمور الجائزة المباحة في نظام معين فإن هذا لا حرج فيه ويلتزم بهذا النظام، وينبغي على من يدخل في عقد وله أنظمة في البلد أن يتعلم هذه الأنظمة وحتى يكون على علم بها ويراعيها على ما ذكرناه فيما يتعلق بالمسائل الخلافية التي يختار فيها ولي الأمر أو من ينيبه أحد الأقوال أو في تنظيم الأمور الجائزة. فمن يدخل في عقد، سواء في عقد البيع أو في عقد نكاح أو في غير ذلك، ينبغي عليه أن يعرف الأنظمة السارية في البلاد، ولا سيما أنه قد يترتب على الجهل ضرر، يترتب على الجهل بها ضرر يلحق يعني العاقد، ودفع الضرر مطلوب. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: من ظاهر زوجته وأراد أن يطأها فإنه يلزمه أن يكفر أولا، فلو صام شهرين فهل يطأها بعد تمام الصيام أو في أثنائه؟ بل بعد تمام التكفير، فإن كان لا يستطيع أن يعتق رقبة لزمه أن يصوم شهرين متتابعين إن كان مستطيعا، وليس له أن يطأ حتى يتم الصيام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لماذا لا يعتبر الجهل مانعا للتطليق ثلاثا في مجلس واحد كان لا يعرف أنه بهذا تبين عنه زوجته بينونة كبرى؟ ينبغي التفريق في الجهل بين جهل الإنسان بحكم الفعل وبين جهله بما يترتب عليه، فإن كان الجهل بحكم الفعل فإنه عذر ولا تترتب عليه الأحكام، أما الجهل بما يترتب على الفعل مع العلم بالحكم فإنه ليس عذرا ولا يمنع ترتب الآثار. وأضرب لكم مثالا: مسلم جديد شرب الخمر، فلما أتي به قال: أنا ما أعرف أن الخمر حرام، أنا مسلم جديد. فهذا معذور ولا يقام عليه الحد لأنه جهل الحكم. آخر شرب الخمر وأتي به فقال: أنا أعرف أن الخمر حرام لكن لا أعرف أن الذي يشرب الخمر يجلد. فهنا يرتب عليه الحد ويقام عليه الحد لأن الجهل إنما يكون عذرا فيما يتعلق بفعل الإنسان، أما ما يترتب على فعله وما يلحق عليه فإنه ليس متعلقا به حتى ينظر فيه إلى علمه، بل تترتب الآثار المرتبة على الفعل وإن كان جاهلا بها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل عقد نكاح الزانية باطل؟ وما حكم زواج الكتابية التي ليست ببكر؟ أما حكم نكاح الزانية فأعدل الأقوال أن العفيف لا يجوز له أن ينكح الزانية، وأن الزاني لا يجوز أن تزوج به العفيفة. وأما نكاح الزاني من الزانية والزانية من الزاني فهذا يعني ليس ممنوعا وليس محرما، وإن كان الزنا حراما على كل حال والتوبة واجبة على كل حال. وأما نكاح الكتابية فيشترط في حله أمران عظيمان: الأمر الأول أن تكون كتابية حقا فتؤمن بالنصرانية وبعيسى عليه السلام وإن كان ذلك على التحريف المعلوم، أو تؤمن باليهودية وبنبوة موسى عليه السلام وإن كان قد دخل في هذا الدين ما دخل من التحريف كما هو معلوم، لأن المعلومة أن الكثيرين ممن ينتسبون إلى اليهودية أو النصرانية اسما هم ملحدون في الحقيقة، ويعلنون الإلحاد وأنهم لا يؤمنون برب ولا يؤمنون بنبي ولا بدين ونحو ذلك، فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب وإن كان أصلهم من أهل الكتاب. فالمرأة إذا لم يثبت أنها كتابية فإنه لا يجوز أن ينكحها المسلم. والشرط الثاني أن تكون محصنة عفيفة، ثم مع الجواز فإنه لا ينصح به، يعني لو وجد أنها كتابية وأنها عفيفة، يعني اليوم كما قلت يكثر الإلحاد في هؤلاء، ثم إذا وجدتها كتابية قل أن تجد العفيفة المحصن، وإذا وجدت الكتابية المحصنة فإنه مع الجواز فإنه ينصح أن ينكح الإنسان امرأة من دينه على دينه تعينه على دينه وتربي أبناءه على دينه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل نستدل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب أن يقول لعبد الله مره فليراجعها أن كل من طلق امرأته أثناء فترة حيضها فإنه يجب عليه أن يراجعها؟ كما تقدم أن العلماء مختلفون هل كان طلاق ابن عمر رضي الله عنهما ماضيا واقعا أو لا، فمن أهل العلم من قال إن الطلاق لم يقع أصلا والأمر بالمراجعة هو إلزام بأن يجعلها في عصمته لأنها لا زالت في عصمته، ومن أهل العلم من قال إن الطلاق قد وقع والأمر بالمراجعة هنا خاص لبيان الحكم وليس عاما لكل من طلق امرأته حال كونها حائضا. فالذين قالوا إن الطلاق قد وقع، طلاق ابن عمر، طلاق ابن عمر رضي الله عنهما قد وقع، قالوا الأمر بالمراجع هنا على سبيل الإلزام هو خاص وليس حكما عاما، والمقصود منه بيان الحكم، المقصود منه بيان الحكم وأن الطلاق حال الحيض لا يجوز. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته وعلق الطلاق بأمر معلوم الوقوع للمستقبل، هل يستطيع أن يرجع عن الطلاق قبل وقوع الأمر؟ لا، الطلاق إذا خرج من الفم لا يمكن الرجوع عنه. فإذا قال لها: أنت طالق، إذا جاء يوم الجمعة، فإنها تبقى زوجة إلى يوم الجمعة. فإذا جاء يوم الجمعة وقع الطلاق. فلو ندم بعد ساعة أو ساعتين وقال: أنا أريد أن ألغي هذا الكلام، نقول: لا تملك هذا، أنت تملك أن لا تتكلم. أما إذ تكلمت فإنه لا سلطان لك على إلغاء هذا الكلام. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: عند تعليق الزوج الطلاق بأمر محتمل الوقوع، وقال الزوج: إذا أدخلت أباك البيت فأنت طالق، فماذا تفعل الزوجة في هذا الأمر؟ الحكم أولا أذكر به كما قررناه، وهو أن الراجح فيه أن الزوجة إذا أراد من هذا المنع والتخويف والتهديد فإن هذا يمين، فيندب الزوج إلى أن يكفر عن يمينه ويأذن لزوجته بإدخال أبيها. أما إذا كان نوى الطلاق فإنه إذا أدخلت المرأة والدها فإن الطلاق يقع. ولو منع الرجل المرأة من إدخال أبيها إلى البيت من غير تعليق على الطلاق فإن العلماء يقولون يجب عليها أن تطيعه مع الإحسان إلى أبيها بغير هذا، مع أنه لا ينبغي للرجل أن يحرج امرأته وأن يحرج نفسه، لكن إن أمرها فإنه يجب عليها أن تطيعه، وإن منعها من زيارة والديها فإنها يجب عليها أن تطيعه وتكون معذورة شرعا. وإن كان هو لا يجوز له أن يمنعها إلا بسبب شرعي، فهنا لو امتنعت المرأة عن إدخال أبيها إلى البيت فإنها لا تأثم، يعني امتنعت حتى لا تطلق فإنها لا تأثم، لكنها تحسن إلى أبيها وتبر أباها بطرق أخرى يحصل منها الإحسان. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. تقول السائلة أن زوجها ينام في الغرفة المجاورة منذ سنوات، ويقول أنه يرتاح أكثر لوحده، وأن هذا الأمر يزعجها كثيرا ولا تستطيع إقناعه، فهل هذا يعتبر من الحجر؟ إذا كان تركه النوم في الغرفة لسبب يعود إليه، كأن كان لا يستطيع النوم في حال وجود أحد معه، أو يستيقظ عند أدنى حركة أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من الهجران. لكن لا شك أن حسن العشرة أن ينام الزوج مع زوجته في الغرفة نفسها، ففي مثل هذه الحال أقل الأحوال أن يبقى معها أكثر الوقت في غرفتها ثم يستأذنها لينام في غرفة أخرى لسبب يظهره ويبديه، مع الحرص على تطيب خاطرها. وإن عالج نفسه بالأساليب الممكنة حتى يتمكن من المبيت مع زوجته في غرفتها فهذا مما تقتضيه العشرة الحسنة. والشاهد أنه ينبغي على كل من الزوجين أن يسعى في إدخال السرور إلى قلب صاحبه وإلى إسعاد صاحبه وأن يبتعد عما يشعر صاحبه بالأسى والحزن قدر المستطاع. وكما قلت إن الذي لا يستطيع أن يبيت مع زوجته في غرفة واحدة لسبب يعود إليه فإنه ينبغي أن يسعى في تقليل هذا، وينبغي أن يسعى في تطيب خاطرها، وأنه إذا احتاج أن يخرج من الغرفة يستأذنها ويطيب خاطرها قبل أن يخرج، فهذا من العشرة بالمعروف المطلوبة بين الزوجين. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين الغضب المغلق والمقبل، وما ضابطه في معرفتهما؟ قد بينت الفرق عند الكلام. فالغضب المطبق يذهب الإدراك ويجعل صاحبه كالمجنون، كما قال بعض الفقهاء: لا يعرف أرضا من سماء ولا زوجة من غيرها. والغضب المغلق لا يذهب الإدراك، بل يبقى الإدراك، ولكن لا يستطيع صاحبه أن يتحكم في لسانه، بل كأنه يتكلم بلا اختيار. فهذا الفرق بين النوعين. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للزوجين أن يتفقا على عدم إعلان الطلاق لأهلها حتى لا يأخذها أهلها من منزل زوجها في فترة العدة؟ ما فيه باس إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، فإنه لا يلزم أن تعلم المرأة أهلها فورا، بل يمكن للمرأة أن تسكت وتبقى في بيت زوجها إلى انتهاء العدة ثم تخرج من ذلك البيت، لأن كما قلنا هي زوجة، بل إنه ينبغي عليها أن تتجمل وتتعرض لزوجها لعله أن تقع عينه عليها فيرغب في إرجاعها وتقع الرجعة. فما في حرج أن تكتم هذا، أعني الطلاق الرجعي، عن أهلها إلى آخر العدة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: أن رجلا جامع في رمضان ولم يستطع أن يصوم، فكفر بإطعام 60 مسكينا، ولكن أطعمهم لكل شخص وجبة غداء وليس نصف صاع لكل مسكين. الذي يظهر والله أعلم أنه في كفارة الجماع في نهار رمضان لا بد من أن يطعم كل مسكين نصف صاع، وعليه إذا كانت هذه الوجبة تساوي نصف صاع فأكثر فهذا مجزئ إن شاء الله عز وجل. أما إذا كانت أقل فإنه يتمم لهؤلاء المساكين ما يحصل به نصف الصاع إن كان يعرفه، وإن كان لا يعرفهم فإنه يحتاج إلى أن يطعم 60 مسكينا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: طبعا وأحيانا في الفدية إن كان الطعام مطبوخا فيكفي ما يشبع، وإن كان نيئا فإنه يكون نصف صاع، مثل الكبير إذا كان لا يستطيع الصوم مع بقاء عقله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، والإطعام إما أن يطبخ طعاما ويقدمه للمسكين حتى يشبع، وإما أن يكون نيئا فيخرج نصف صاع. أما في كفارة الجماع في نهار رمضان فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بد من أن يكون نصف صاع لورود ذلك في دلالة ذلك في الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يقع الطلاق إذا كتب الطلاق على الرمل؟ بعض أهل العلم يشترط في الكتابة المستبينة أن تكتب على ما يكتب عليه عادة، وبعض أهل العلم لا يرى هذا شرطا، فتكون الكتابة مستبينة إذا كان الحرف ظاهرا ويبقى ما يزول فورا، وهذا عندي أظهر والله أعلم. فإذا كان كتب على جص أو جذع شجرة أو على رمل وكانت الحروف ظاهرة وتبقى ولا تزول فورا فهذه كتابة مستبينة. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: أنا زوجتي أحيانا تستفزني وتقول: أنا جميلة جدا وعشرات الرجال سوف يتزوجونني لو كنت غير متزوجة بك، فيقول أقول لها لكي تكف اطلب الطلاق فتسكت، فهل هذا يقع فيه الطلاق أو لا مع أنه لا نية لي بالطلاق أبدا؟ أولا، قولها هذا حرام وسوء أدب، فلا يجوز للمرأة وهي متزوجة أن تقول: أنا يرغب في الرجال وأنا يعني لو كان كذا لتزوجني أو تقدم إلي العدد الكبير من الرجال، فهذا لا يجوز. كذلك لا يجوز للمرأة أن تقول لزوجها مثلا: مثلي ينبغي أن تكون متزوجة من رجل فيه كذا وكذا ولكن النصيب أوقعني فيك أو نحو ذلك، فإن هذا مما لا يجوز ومن سوء الأدب، وينبغي على المرأة أن تحسن إلى زوجها وألا تسيء إليه وألا تقول هذا الكلام الفاحش البذيء. فعلى المرأة التي تفعل هذا أن تتقي الله عز وجل وأن تترك هذا الأمر. وأما كونه يقول لها إذا نطلب الطلاق وهي تسكت فهذا ليس تطليقا ولا يترتب عليه الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا علق الزوج الطلاق بأمر المستقبلي كقوله سوف أطلقك يوم الجمعة وما تقبل ذلك اليوم، هل تعتبر الزوجة مطلقة بحلول ذلك اليوم؟ هنا لم يعلق الطلاق ولكن علق فعله، فيجب التنبه إلى الفرق بين تعليق الطلاق وبين تعليق فعل الزوج للطلاق. فإذا قال لها: أنت طالق إن جاء يوم الجمعة، فهنا علق الطلاق. فإذا جاء يوم الجمعة فإن الطلاق يقع. أما إذا قال لها: سأطلقك يوم الجمعة، فهنا علق فعله على وجود يوم الجمعة، وهذا لا يقع به الطلاق. فإذا جاء يوم الجمعة ولم يطلقها فإنه لا يقع الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق لأنه يعني علق الفعل، والفعل قد يفعله وقد لا يفعله. فتعليق الفعل لا يقع به الطلاق عند وجود ما علق عليه أو عند وجود ما علق عليه الفعل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: إذا ظهر الزوج وكفر وصام شهرين أثناء الصيام ظهر زوجته مرة أخرى، فهل يكفر مرة أخرى؟ إذا لم يتم التكفير فإن الراجح أن عليه كفارة واحدة، وإنما إذا تم تكفيره وتمت الكفارة ثم ظاهر فهذا ظهار جديد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمطلقة الرجعية أن تخرج من بيتها؟ كما قلنا إن المطلقة الرجعية زوجة، لا يجوز أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا يجوز أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن أذن لها في الخروج فلها أن تخرج، أما أن تخرج بغير إذنه فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا: إذا خرجت الأمور الدنيوية كالذهاب إلى الحديقة أو التسوق، هل يجوز؟ هذا حكمه مثل حكم خروج الزوجة، إن كان الزوج منعها من الخروج فإنه لا يجوز لها أن تخرج، أما إذا كان لم يمنعها وجرت العادة بخروج المرأة إلى هذه الأماكن فلا حرج من خروجها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل وجوب التطليق على الزوج بعد مرور مدة الإيلاء مرتبط برضا الزوجة أم لا؟ بمعنى لو قالت له: لا عليك، أنا راضية بترك الجماع أكثر من 4 أشهر، فهل يرتفع وجوب التطليق؟ الأظهر والله أعلم أنه إذا مرت 4 أشهر فإن الزوج إن فاء فإن الله غفور رحيم، وعند كثير من أهل العلم تلزمه كفارة اليمين، والغفران هنا إنما هو متعلق بما مضى من ترك الوطء، وأما اليمين فتحتاج إلى كفارة، وبعض العلم يقولون إن الغفران هنا يدل على أنه لا يلزمه أن يكفر، وإن لم يفي فإنه يجب عليه أن يطلق، وهذا حكم لم يسند إلى رضا الزوجة واختيار الزوجة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ماذا تفعل المرأة إذا رأت زوجها يزني؟ إذا رأت المرأة زوجها يزني فإن الأصل هو الستر مع الوعظ والتذكير، فإن لم يتب فإنه يجب عليها أن تطلب الطلاق، يجب عليها أن تطلب الطلاق، ولا ترميه بالزنا إلا إذا كان عندها شهود يثبت بهم زناه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم تعليق الطلاق بالمشيئة كقولي سوف أطلقك إن شاء الله؟ قوله سوف أطلقك هذا ليس تعليقا للطلاق يا إخوة، ليس تعليقا للطلاق، وإنما هذا تعليق للفعل، والفعل لا يقع به الطلاق، أعني تعليق الفعل حتى يطلق فعلا، حتى يطلق فعلا، لكن إذا قال لا أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، فهنا علق الطلاق بالمشيئة، علق الطلاق بالمشيئة، فإن جرى ذلك على لسانه من غير قصد فهذا لا أثر له في رفع الطلاق. بعض الناس كل شيء عنده إن شاء الله، يجري على لسانه من غير قصد، فهذا لا أثر له في رفع الطلاق. وإن أراد التبرك بذكر الله فهذا أيضا لا أثر له في رفع الطلاق. أما إذا أراد التعليق بالمشيئة فإن التعليق بالمشيئة يرفع الحكم، يرفع الحكم، ولذلك لو أقسم الإنسان قسما ثم علقه بالمشيئة فإن هذا يرفع الحكم. لو حلف الإنسان وعلقه بالمشيئة فإن هذا يرفع الحكم، وإذا أطلق الطلاق وعلقه بالمشيئة وهو يريد التعليق بالمشيئة فإن هذا يرفع حكم الطلاق. ولعلها في هذا كفاية، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.